وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ابن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تفراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابها فستترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستكبر لتوب ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. والمالك كان مفسر ومبين دع الصلاة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. ما هي؟ هذه امرأة كانت تفراق الدماء. تفراق يقولون في فقه اللغة فروق الهجاء المتقاربة المحامي الصفات والمقارب يقد ينوب بعضها عن بعض. وأصل المادة أراق أراق الماء والهمزة والهاء من حروف الحرف والهاء أدخل أف والأ تدخل إلى داخل الصدر وأأ تطلع من كل شوي. إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فانطقه بالسكون أو قف عليه في النص. الباء تقول أب النون تقول أن عرفت فين الحرف يمضي من أي جنب أين ينطلق من الذر والجزار. فحروف الحرف المتقاربة والهمزة والهاء المتقاربان في المخرج ولذا يقال أراق الماء أراق الماء. وجاء في حديث بول الأعراب أريقوا عليه ذنوبا من ماء وجاء هريقوا عليه ذنوبا من ماء. فتفراق الدماء أي تريق الدماء بكثرة أي دمها متواصل في ليلة الشهر. فصفت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نافية موقف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة. لولا زوجاته عند لما توصلت هذه المرأة إلى رسول الله تستفيد بذلك. فكنا يساعدنا على انتشار الدعوة وإظهار الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرنا في كلنا وإيش؟ ما رتنا إيش؟ من آيات الله وإيش؟ والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي السنة التي تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفتى فيها رسول الله دعي ايش لتنتظر عدد الايام التي كانت تنتظرها قبل ان يصيب ذلك. يفكر لها عدد بهذا ولا لا؟ الايام اللي كنت تنتظرها انتظرها. فاذا انقضت تلك الايام ثلاثة اربعة خمسة سبعة على حسب ما كان. اذا انقضت ماذا تفعل؟ تترك الصلاة قدر تلك الأيام. فإذا خلفت ذلك أي انتهت وانقضت تلك الأيام فلتغتسل. وإن كانت كما يجري ثم يرشدها إلى أمر يختص بالنساء ولتستفتر. الاستفتار إلى الآن يوجد في بعض اللهجات الحبل الذي يجعل للسرج في مؤخرة وأن تصون المكان الذي تصلي فيه والدم من مثل هذه المستحاضة أو سلس البول هو نجس ولكن ما دام في محله معصوم عنه. أما إذا أصاب ثوبا أو قدرا في الأرض نجسها فهو في مكانه معصوم عنه وإذا تجاوزه يجب تطهيره. فيعلمها صلى الله عليه وسلم أن تحتاط لئلا تنجس المكان الذي تصلي فيه وكذلك إذا كانت امرأة تستحيل مستحاضة وهي في الحج فلها أن تقول، ولكن لتستغفر كما بين صلى الله عليه وسلم تجعل القطن أو القماش في محل الدم حتى لا يتقاطع على ثيابها ولا على أرض المسجد، وهكذا تبين لها صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك حديث زينب بنت جحش